بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل إلى المدينة في رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة التي نورت وطابت بمجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور التي تبين صدق رسالته صلى الله عليه وسلم من بعض المعجزات التي حدثت في طريق الهجرة، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل قباء فبنى مسجد قباء عليه الصلاة والسلام، ثم ارتحل إلى المدينة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأسفل من البيت ليكون يعني هناك يسر في استقبال ضيفه، وأيضا تردد الناس عليه عليه الصلاة والسلام. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقيم دولة الإسلام، يبني لبنات هذه الدولة المسلمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت البداية أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في بناء المسجد، وهذه أول لبنة من لبنات المجتمع المسلم أو الدولة الإسلامية. المسجد هو اللبنة الأولى في هذا البناء الشامخ الكبير، لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قطعة من الأرض اختارها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لكي يبني فيها المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان على ناقته في المدينة يسير، كان الناس يريدون أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، فكل منهم يمسك بخطام الناقة يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عندهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها إنها مأمورة. فلما يعني بركت الناقة في هذه الأرض، في هذه القطعة من الأرض، قالوا خلأت الناقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما هذا لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل، إنما حبسها حابس الفيل. الحابس الذي حبس الفيل عن الكعبة، والذي حبس الناقة في هذه في هذا المكان لكي يبنى فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا المكان الذي فيه المسجد هو من اختيار الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يبني فيه المسجد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب الأرض وعرض عليهم أن يشتريها، فتبرعوا بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أرض فيها خريبات، يعني بعض المباني المخربة، وفيها بعض النخل، وفيها بعض قبور المشركين، فهدم النبي صلى الله عليه وسلم الخريبات ونبش القبور وقطع النخل، ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جزء من الجدار حول المسجد من الطوب والطين، ثم جعل أعمدة المسجد من النخيل، ثم جعل سقف المسجد من سعف النخيل، ثم أقيمت الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يمارس الدعوة في المدينة. تعرفون أنتم أن هناك دعوة سبقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عقد بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية أسلم أناس من المدينة، والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى والذين بايعوه في بيعة العقبة الثانية رجعوا إلى بلادهم، فكانوا دعاه إلى الله سبحانه وتعالى. ولما ذهب مصعب بن عمير رضي الله عنه يعني أخذ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في المدينة. إذن كانت هناك دعوة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان على رأس هؤلاء الدعاة النقباء الاثنى عشر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم نقباء على المدينة، فكانوا هم دعاه إلى الله سبحانه وتعالى مع مصعب ابن عمير رضي الله عنه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبنى المسجد، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. كان هناك فريق باحث عن الحق، وفريق يعني يرفض الحق، وفريق يرفض الحق. الفريق الذي يرفض الحق هو الفريق الذي يتمسك بالجاه والمنصب والمال والزينة والزخرف والعادات والتقاليد التي تكون آسرة لهؤلاء، الكبر الموجود عند هؤلاء من أن يتكبروا عن الحق، من أن يكونوا خاضعين أو تابعين أو غير ذلك. وعلى رأس هؤلاء كان اليهود والمنافقين الذين الوثنيين الذين كان يتزعمهم عبد الله بن أبي بن سلول. يعني عبد الله بن أبي بن سلول كان عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كاد يتوج ملكا على أهلها. كان قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يظهر الله عز وجل هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كاد يتوج عبد الله بن أبي بن سلول يتوج ملكا على المدينة. فلما ظهر الحق وبايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بايعة العقبة الأولى وبايعة العقبة الثانية وعاد دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أصبح هذا الأمر توقف، وهو تتويج عبد الله بن أبي بن سلول ملكا على المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحلام عبد الله بن سلول قد تبددت، لأنه لم يصير ملكا، بل الذي سيصير قائدا لهذه المسيرة كلها في المدينة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم يبحث عن الحق ويسأل بجدية لكي يصل إلى الحق. والقسم الثاني قسم عارض النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من اليهود الذين يعرفون أنه نبي الله، ولكن منعهم الكبر ومنعهم أن يكونوا تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، منعهم أسر العادات والتقاليد وحب الآباء والأجداد والموروثات والجاه والمنصب وحب المال وغير ذلك من الأشياء التي كانوا عليها، منعهم من أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك طائفة من الوثنيين، هؤلاء يعني لابد أن يقبلوا الإسلام لأنهم ما هم عليه من الدين ليس بدين، يعبدون الأصنام وغير ذلك، وهذا يعني أمر يعني يرفضه العقل، وما يعرضه النبي صلى الله عليه وسلم مقبول لدى العقول السليمة والفطر السليمة أيضا لكن كان هناك أيضا الحجاب الذي يمنع من الكبر وحب المنصب والجاه، وهؤلاء كان يتزعمهم عبد الله بن أبي ابن سلول، يتزعم هؤلاء الوثنيين. واليهود يدفعون من الخلف، يدفعون المنافقين لكي يؤلبوهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفريق الذي كان يبحث عن الحق يعني أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على رأسهم عبد الله بن سلام كما ذكرنا في المرة السابقة، كيف أن عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، لكنه كان رجلا لم يكن أسيرا للعادات والتقاليد، لم يكن محبا للمنصب والجاه والصولجان في الحياة الدنيا، لم يكن يعتني بزخرف هذه الحياة الدنيا، إنما كان يريد الآخرة. ولذلك هو يعرف أن هذا هو نبي الله، وأنه موجود عندهم في التوراة، وأنه بصفته، وأنه ذكر هؤلاء اليهود بنبي الله وقال لهم أنه نبي الله، وأنهم كانوا يعرفون ذلك. كما حكت صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب، كيف أنه لما أتى حيي بن أخطب ومعه أخوه ياسر، عندما أتوا إلى قباء ونظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وعرفوا أنه رسول الله، لما مكثوا يعني يوما كاملا معه فرأوا من سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا صفته التي هي في التوراة، حتى أن أخوه قال له لحيي بن أخطب: أهو هو؟ يعني الموجود في كتبنا. قال: هو هو. قال: وما موقفك منه؟ قال: أكن له العداء أبدا ما حييت، يعني أعرف أنه رسول الله وأكن له الحياة العداء أبدا ما حييت. فهذا فريق يرفض الحق، هذا فريق يرفض الحق. ليس هو باحث عن الحق أو أنه شاكك في أن هذا حق، لكن يعرف أن هذا الحق، لكن يمنعه الكبر من أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذان الفريقان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ لابد أن تكون هناك خطة لكي يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء في المدينة حتى يقيم دولته ويؤسس لها الأسس القويمة ويدعمها حتى تكون دولة قوية. سنجد مثلا المثال الأول، وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه، وكان يريد عيادة سعد بن عبادة وفي بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على حمار ومع أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فأردفه يعني جعله خلفه على الحمار. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيها، مع ما هو، مع المكانة التي هو فيها عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يركب على حمار ويردف خلفه، يعني ويجعل رديفا خلفه أيضا على الحمار. وهذا جائز إذا كانت الدابة تطيق كما قال الإمام النووي رحمه الله. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد عيادة سعد بن عبادة وكان مريضا، وهو من الخزرج يعني سعد بن عبادة. حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي أسلم، أظهر الإسلام بعد بدر، لكنه لم يسلم في الحقيقة، ظل على النفاق حتى مات منافقا، حتى مات منافقا. ونهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المنافقين. فيعني إلى أن مات يعني عبد الله بن أبي بن سلول كان على النفاق، ظل يتحين الفرص لكي ينقض على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دولة الإسلام، إلا أن الله لم يمكنه من هذا حتى مات بحسرته وإلى جهنم وبئس المصير. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمجلس هذا وفيه عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين، يعني المجلس فيه أخلاط، بعضهم من المسلمين وبعضهم من المشركين، عبدة الأوثان واليهود أيضا كانوا منهم، من هذا في المجلس هذا بعض اليهود. وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خمر عبد الله ابن أبي أنفه بردائه، جعل الرداء على أنفه، ثم قال: لا تغبروا علينا. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من الجلافة في الخطاب، وهذا فيه نوع من السب والشتم، وفيه كذلك نوع من الغليطة في التعامل من عبد الله بن أبي بن سلول. وهذا شأن أهل الكفار، لأن أهل الكفر ليس عندهم يعني أدلة يتحاورون ويتجادلون مع أهل الحق، فيلجأون إلى إيه؟ إلى السب، إلى الشتم، إلى الضرب، إلى الحبس، إلى القتل. ما عندهم يعني حوار، ليس هناك حوار يقيمونه مع أهل. لا يقول مثلا: انزل حدثنا ونحن نرد عليك وعلى دعوتك التي جئت بها، ونحن نقيم أدلة على بطلان ما أنت عليه. ليس عندهم هذا، ليس عندهم، ما عندهم أصلا هذا. ولذلك يميلون يعني أهل الحق، أهل الباطل على مر العصور والزمان، على مر العصور والزمان يعني يميلون إلى البطش، إلى البطش، إلى بتر الحوار، بتر الحوار أولا، ثم يميلون إلى السب والشتم ورفع الصوت والحبس والضرب وغير ذلك إذا كانت لهم قوة، وإلى القتل إن كانوا يستطيعون ذلك، إن كانوا يستطيعون ذلك. ورأينا كيف أن جميع الأنبياء تعرضوا لكثير من الإذاء، حتى أن من الأنبياء من قتل كيحيى وزكريا عليهما السلام، وذلك كله لأن أهل الباطل ما يملكون حجة يتحاورون بها مع أهل الحق. فقال لا تغبروا علينا، ووضع على أنفه يعني رداءه، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله. وهذا شأن صاحب الحق، صاحب الحق قوي، قوي بالحق الذي هو معه. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم نزل، لم يعر هذا الكلام اهتماما، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وجلس ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. معه حجة يعرض، عنده بضاعة يعرضها، لكن الكفار ليس عندهم بضاعة يعرضونها، ليس عندهم بضاعة يعرضونها. فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، وهذا من سوء الأدب أيضا، من سوء الأدب في الإيه؟ في الخطاب. فقال: إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، يعني إن كان ما تقول حقا فهذا حسن، فلا تؤذنا به في مجلسنا، لا تؤذنا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك إلى بيتك، فمن جاءك فاقصص عليه. قال له تلزم بيتك واللي يجيك بأكلمه، لكن ما تخرجش إلى الناس تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قام فقال: يا رسول الله اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال له: لا، اعمل اللي انت عايزه وتعالى في المجالس اللي احنا جالسين فيها وتكلم فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دبته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي. والإنسان لما تذكر كنيته يعني هذا فيه ترقيق، لأنه في نوع من التأليف، لأن إذا ذكرته باسمه ممكن يكون فيه نوع من الجفاء شوية، لكن ذكر الإنسان بكنيته يرقق الإيه؟ يرقق الخطاب، يرقق الخطاب ويجعل شيء من التألف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلطف الإيه؟ الجو، فقال لسعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتعامل في هذه القضية، يتعامل في هذه القضية بالسنن الشرعية والسنن الكونية، بالسنن الشرعية والسنن الكونية. السنن الشرعية كانت هو أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم غير مأمور بقتال، وكان مأمور بالعفو والصفح، ولذلك كان لابد أن يعفو وأن يصفح، لأن المسلمون كانوا في مرحلة التكوين، ما زالوا في مرحلة التكوين، مثل الجنين في بدايته، الجنين في بدايته، فهذا ما زال فيه من الضعف، ولذلك كان المسلمون مأمورون بالعفو والصفح. فود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. المرحلة دي مرحلة العفو والصفح، حتى لو سمعنا إذاء من الناس نعفو ونصفح، لأن في مرحلة من الضعف ما يليق بها الاحتكاك بالكفار، لأن هم الكفار في هذه الحالة عايزين احتكاك عشان يثيروا الغبار على دعوة الحق، عايزين يثيروا الغبار على دعوة الحق. دول ناس بتوع مشاكل، دول ناس ما يبطلوش مثلا صراعات، دول خلافات، دول كل يوم بيعملوا مشاكل مع واحد، ده ضربوا فلان، ده قتلوا فلان، دي دعوة دموية دي. فهذا الأمر ما يليق في بداية الدعوة، لابد أن يكون هناك مراعاة لهذه السنة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاعفوا واصفحوا. وقال تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كفوا أيديكم يعني عن الكفار وعن المشركين وعن كذا، ليه؟ مرحلة، هذه مرحلة ما تحتاج إلى نوع من نشر الدعوة، تعليم الناس، البيان، بحيث ان انت ممكن تكسب ارض كبيرة جدا، تكسب رقعة كبيرة، تكسب اعداد كبيرة جدا دون ان يكون هناك صراع ولا قتال، عن طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. عندما يكون لك قوة يكون في حال اخر، يكون في حال اخر غير هذا، يكون في حال اخر غير هذا. لكن في الامر الاول وفي حالات الضعف لابد ان يكون هناك التعامل بالحكمة والموعظة الحسنة، ولابد ان يكون هناك عفو وصفح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا، ويعرف انه لو احتك بعبد الله بن ابي بن سلول، عبد الله بن ابي بن سلول من قبيلة وقبيلته كبيرة، وانه لما قيل له قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نقتله، يعني نقتل عبد الله بن ابي بن سلول، لما قال في عائشة في قصة الافك ونشر هذا الامر، الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نقتله، قال لا، اذا ترعد له انوف، ترعد له انوف، في ناس كتير جدا هتتأثر بمقتل عبد الله بن ابي بن سلول. عبد الله بن ابي بن سلول ما زالت القبلية موجودة في النفوس، ما زالت العصبية، في اشياء كتيرة عايزين نبنيها لسه، وفي اخلاق كثيرة وسلوكيات كثيرة لابد ان تزال. الناس حديث عهد باسلام، الناس حديث عهد باسلام، وده من قبيلتهم، ممكن لو قتل ان من ناس كتير من قبيلته يخرجوا من الاسلام، وناس كتير من قبيلته اللي ممكن يدخلوا في الاسلام ما يدخلوش في الاسلام. ولذلك مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ترعد له أنوف، ومرة قال لا، لا يقولون محمدا يقتل أصحابه، لو أنا قتلته الناس هيقولوا محمد يقتل إيه؟ أصحابه، لأن هذا كان الظاهر فيه أنه مسلم، كان يظهر الإسلام لكن هو منافق يبطن الكفر. فقال لا، لا يقولون محمد يقتل أصحابه، فإنه لو انتشر هذا ناس كتير تفر من الإسلام، وناس تمتنع عن دخول الإسلام خشية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فهناك مراعاة للمصالح والمفاسد، أن احنا مش كل أمر نفعله حتى لو رأيناه صوابا لابد من حساب المصالح والمفاسد، ومش كل أمر يليق أن نفعله في كل وقت، مش كل أمر يليق أن نفعله في كل وقت، لابد من حساب المصالح وحساب المفاسد. فإذا كانت المفسدة، إذا كانت المفسدة غالبة، فإنه في هذه الحالة لا نسعى لتحقيق هذه المصلحة، لأنه يترتب عليها مفسدة أعظم منها، فتكون هذه المصلحة في الحقيقة مفسدة، تكون هذه المصلحة في الحقيقة مفسدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن فعل أشياء كثيرة جدا خشية المفاسد المترتبة عليه، من أجل أن تكون هناك مفاسد مترتبة عليه، منها هدم الكعبة وبنائها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة، ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، ولا جعلت لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل خشية أن يقولوا أن محمد لا يعظم الكعبة، فناس كتير تترك الإسلام، الحديث عهد بإسلام يتركون الإسلام، وأناس لا يدخلون الإسلام لأنهم عندهم هذه الكعبة معظمة، واللي يهدمها يبقى مش معظم للايه؟ للكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن هدمها وبنائها على قواعد إبراهيم. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا راعى المصلحة والمفسدة، وجد أن في مفاسد تترتب، فتعامل مع الموقف هذا بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. فقال لسعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب، يعني عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله اعفو عنه واصفح عنه، اعفو عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، يعني يجعلونه ملكا، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، يعني هو ضاع منه الملك، واللي ضيع الملك منه إيه؟ مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بالحق. فهو هذا يقول له، هو ده اللي خلاه يفعل مثل هذا، يفعل مثل هذا. فسعد بن عبادة بيعتذر له من الخزرج، وهو من قبيلة سعد بن عبادة. إذن لكن الأمر هذا كان ما زال شديد في نفوس الناس، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم تعامل فيه برفق. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس فقال من يعني يعذرني في رجل قال في أهلي كذا وكذا، فقام سعد بن معاذ وهو من الأوس فقال يا رسول الله لو كان منا قتلناه، ولو كان من ابن عمومتنا قتلناه. فقام سعد بن عبادة قال لا تقتلوا ولا تقدر على قتله. إذن ثار المسلمون، هؤلاء مسلمون، يعني الأوس والخزرج ساثرون مرة أخرى، صارت في أوس وفي خزرج. هذا الأمر يحتاج إلى نوع من المعالجة، هذا الأمر يحتاج إلى نوع من المعالجة، ما زال الأمر في بدايته، يحتاج إلى الأول أن نوطد معاني الإيمان والعقيدة في نفوس الناس، بحيث أن نطرح عنهم العصبية القبلية ونخرجها منهم، بحيث لا يكون لهم تعصب إلا للإسلام. بعد ذلك نتعامل مع كل موقف بحسب ما يقتضيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعامل في هذه القضية برفق، فانظر يقول له أبو الحباب، ها مش بيقول له عبد الله بن أبي بن سلول، بيقول أبو الحباب، وهذا نوع من الرفق، هذا نوع من الرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل في هذه القضية. فسعد بن عبادة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن السبب أنه كان سيتوج ملكا على أهل هذه البلاد، ولما جئت أنت بالحق يعني ذهب هذا، فهذا الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، ويصطبرون على الأذى. قال الله عز وجل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الله سبحانه وتعالى بين أنه نسمع نحن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه، ده خلاف اليهود، كل بقى عبدة الأوثان اللي لم يسلموا بعد إلى غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم انتصر على القريش وقتل صناديد قريش، قتل في هذه المعركة 70 من المشركين، منهم صناديد قريش، منهم أبو جهل وصفوان بن أمية وغيرهم. لما قتل هؤلاء في غزوة بدر وأسر 70 منهم، فقالوا أمرها قد توجه، يعني بدأت ملامح الإيه الأمور تظهر والتمكين يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأظهروا الإسلام، منهم منافقين ومنهم صح إسلامهم، لكن منهم منافقين أظهروا الإسلام خوفا من الإيه من أن تدور عليهم الدوائر، من أن تدور عليهم الدوائر، لأن قوة المسلمين بدأت تظهر بعد الانتصار في بدر. فهذه الواقعة جرت قبل أن يظهر عبد الله بن أبي الإسلام نفاقا كما هو ظاهر في الخبر، وكان ابن أبي قبل إظهاره الإسلام يمثل زعامة بقية الوثنيين في المدينة من الأوس والخزرج. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه اغتنم هذه الفرصة ودعاه ومن معه إلى الإسلام، ولكن ابن أبي كان لئيما مستكبرا فأساء الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حليما صبورا حكيما عليه الصلاة والسلام، والحكمة أن تضع الشيء في موضعه، الحكمة أن تضع الشيء في موضعه فتقدم حيث يكون الإقدام هو الموقف الصحيح، وتحجم حين يكون الإحجام هو الموقف الصحيح. لا تقدم يعني كل أحوالك إقدام ولا كل أحوالك إحجام، الأمر فيه إقدام وفيه إحجام، وهذا حسب ما المواقف، كل موقف له له ما يناسبه، لو كل موقف له ما يناسبه، موقف تقدم عليه وموقف تحجم عنه حسب ما تقتضيه الظروف وحسب ما تتحقق به المصلحة وتندفع به المضرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، وقد تولى الرد عليه عبد الله بن رواحة ومن معه من المسلمين رضي الله عنهم، حيث أظهروا السرور والاعتزاز بدعوة الإسلام. فهذا موقف يبين أهل الباطل الذين كانوا على باطلهم ومنعهم الباطل من أن يدخلوا في الإسلام، للكبر، للمنصب، للجاه، للعادات، للتقاليد، لحب الآباء، للمصالح الدنيوية. الأشياء هذه تمنع كثير من الناس من اتباع الحق، أما من تجردوا وكانوا يريدون الحق فهؤلاء لما عرض عليهم الحق أسلموا، اتضح لهم أن هذا الحق، لأن الحق عليه نور، كما يقول عبد الله بن مسعود: لو أتاني كافر بحق لقبلته منه. قالوا: كيف تعرف أنه حق وقد أتى به كافر؟ قال: إن على الحق لنور. الحق عليه نور، عندما يأتي وتكون القلوب سليمة وصحيحة والفطر صحيحة تقبل الحق مباشرة، عندما تكون مظلمة تعرض عن الحق وترفض الحق. هناك أيضا موقف من أسعد بن زرارة رضي الله عنه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان هو أول من صلى الجمعة، كما ذكرنا قبل ذلك أول من صلى الجمعة بالمدينة كان أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وهو من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، وبايعه في بيعة العقبة الثانية، وهو من النقباء رضي الله عنه. وذلك أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه كان من أبرز الدعاة إلى الإسلام بالمدينة، وكان من الستة الذين هم أول من أسلم في المدينة ونقلوا الإسلام إليها، ومن الإثنى عشر الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى، وفي بيته في المدينة نزل مصعب ابن عمير رضي الله عنه الذي أوفده رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعوة في المدينة وإمامة أهلها، وكان بعد ذلك من أبرز من حضروا بيعة العقبة الثانية، وكان من النقباء الإثنى عشر الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا مسؤولين عن قومهم. وكان يعني كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان إذا سمع أذان الجمعة يصلي ويستغفر لأسعد بن زرارة، وكان ابنه عبد الرحمن يقوده، لأن كعب بن مالك الأنصاري عمي في أيامه الأخيرة، فكان عبد الرحمن قائده، كان هو الذي يقود أباه يعني إلى المسجد، فكان إذا سمع الأذان صلى، يعني دعا لأسعد بن زرارة واستغفر له. فسأله عبد الرحمن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن ذلك، فقال: فقلت له: يا أبتي ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة؟ قال: فقال: أي بني، كان أول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة يقال له نقيع الخضمات. قال: قلت: وكم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا. كان هناك أربعين من المسلمين من الرجال كان يصلي بهم الجمعة قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أول من صلى الجمعة بالمدينة كان أسعد ابن زرارة رضي الله عنه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ويعني هذا الموقف أيضا يذكر لكعب بن مالك الأنصاري الوفاء لأسعد بن زرارة، أنه يدعو له أن سن بهم هذه السنة الحسنة وأداها به، وأنه ما زالت هذه السنة موجودة، فكلما يعني سمع أذان الجمعة دعا لأسعد بن زرارة واستغفر له. وهذا دليل على عمق تخلقه بخلق الوفاء الذي يعتبر من أبرز الأخلاق التي يقوم عليها بناء الأمم، هذا الجيل الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الأمر الأول في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في إلى المدينة، كان الأمر الأول هو بناء المسجد. أول قضية كانت بناء المسجد. القضية الثانية كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان في دعوة موجودة اللي كان بيقوم بها الأنصار، وكان اللي بيقوم بها مصعب بن عمير رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليقوم بالدعوة بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان هو في المسجد أو يخرج إلى الناس يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. القضية الثالثة في بناء الأمة الإسلامية كانت المؤاخاة بين المسلمين، المؤاخاة بين المسلمين، إحداث التآلف بين المسلمين. كيف يجعل المسلمين نسيجا واحدا، كيف يجعل المسلمين نسيجا واحدا، لا يكونوا أفرادا، لا يكونوا أفرادا، إنما تكون أمة يعني نسيجا واحدا كالبنيان المرصوص، كالبنيان المرصوص. لأن الأمة إذا عاشت أفراد لا يعتني بعضها ببعض، ولا يشعر بعضهم ببعض، ولا ينتصر بعضهم لبعض، ولا يعين بعضهم بعضا، كان لا قيمة لهم، لأن الفرد بنفسه لا يستطيع أن يفعل شيئا، لابد أن يكون هناك اجتماع على العمل الصالح، لابد أن يكون هناك اجتماع على العمل الصالح، وهو قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. قبل أن يكون هذا الاجتماع لابد أن يكون هناك اجتماع للقلوب، لابد أن يكون هناك اجتماع للقلوب. لا يمكن أن يكون هناك أناس متنافرين متباغضين يجتمعون على إيه؟ على عمل إلا أفشلوا، مجتمعين على عمل إلا أفشلوا. فلابد أن يقوم هذا المجتمع على الحب، لابد أن يقوم هذا المجتمع على الحب، على قضية الولاء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه القضية هي قضية المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم، آخى بين الأوس والخزرج، آخى بين المهاجرين نفسهم، يعني الأنصار كانوا أوس وخزرج، آخى بينهم، والمهاجرين كانوا من قبائل شتى، آخى بينهم، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم آخى بين كل رجلين، ثم آخى بين كل رجلين. هذا حتى تكون المؤاخاة شديدة جدا، حتى تكون المؤاخاة شديدة جدا. يبقى المهاجرين متآخين والأنصار متآخين، ثم هناك إخاء بين المهاجرين والأنصار، ثم هناك إخاء بين كل رجلين، اللي هو الإخاء الإيه؟ الإخاء الخاص، الإخاء الخاص، بحيث أنه يتفقد كل واحد منه صاحبه ويعينه على ما يحتاج إليه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الإخاء ده توارث، بعدما أخى بينهم جعل بينهما إيه؟ توارث. هذا نسخ بعد ذلك بنزول آيات المواريث، نسخ بعد ذلك اللي هو الميراث في هذا، لكن في البداية كان في توارث، كان في توارث بينهما، حتى تكون كأنها إخوة رحم، جعل الإخوة هنا كأنها إخوة رحم، بل أشد، بل أشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فجعل كل واحد من المهاجرين أخا لواحد من الأنصار، وآخى بين المهاجرين والأنصار آخى بينهم على الحق والمواساة، على الحق والمواساة، ويتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام. وكانوا 90 رجلا، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار، وقيل كانوا 150 آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. لما نزلت هذه الآية نسخت التوارث اللي كان بين هذا الإيه؟ الإخاء، وصار أولو الأرحام أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني في الميراث. فنسخ الإيه؟ الميراث اللي كان بين التآخي، لكن كان في ميراث في التآخي في البداية لتوطيد العلاقة بين المهاجرين والأنصار، وبين المهاجرين وبين الأنصار، يعني بين المهاجرين والمهاجرين، وبين الأنصار والأنصار، وبين المهاجرين والأنصار. فكان هذا الأمر لكي تكون الأمة يعني ايه على قلب رجل واحد. وبقي من هذا يعني من بعد أن نسخ التوارث بقي النص والرفادة والنصيحة، أما الميراث فهو الذي نسخ، ولكن بقي النص أن ينصر أخاه، والرفادة هي الإعانة بالعطية أنه إذا احتاج يعينه بالعطية، والنصيحة أن ينصح له يقوم على أمره. أما الميراث فهو الذي يعني نسخ بنزول هذه الآية. ومن هذه المؤاخاة يتبين لنا مثل من الجهد الكبير الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في تثبيت دعائم هذا المجتمع المسلم. يعني يبقى أول دعامة في المجتمع المسلم المسجد، أول دعامة في المجتمع المسلم المسجد، وتاني دعامة في المجتمع المسلم الدعوة، التالت دعامة في المجتمع المسلم الإخاء اللي هو التآخي والولاء والبراء، والولاء والبراء عشان نقيم مجتمع، عشان نقيم مجتمع فلا بد أن يكون هناك هذا الإخاء. فمن هذه المؤاخاة يتبين لنا مثل من الجهد الكبير الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في تثبيت دعائم ذلك المجتمع الإسلامي الناشئ في المدينة النبوية، كما أن هذه المؤاخاة تشتمل على موقف مشكور من الأنصار رضي الله عنهم، حيث رضوا بما يترتب عليها من التوارث مع أنهم أصحاب الأموال غالبا. يعني هم أصحاب الأموال، المهاجرين تركوا أموالهم وهاجروا من مكة إلى المدينة، ليس عندهم مال، فلو أنهم توارثوا يبقى مين اللي حيدفع مال؟ الأنصار. ومع ذلك رضي الأنصار بنفس طيبة، مش رضوا قالوا ده حكم الشرع علينا وخلاص، رضوا بنفس طيبة، وكما قال الله سبحانه وتعالى عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم يعني يعطون لإخوانهم الشيء الذي هم محتاجون إليه، خصاصة يعني حاجة، ولو كان بهم خصاصة يعني ولو كان لهم حاجة في هذا الشيء ووجدوا أخا لهم يحتاج إليه دفعوه إلى أخيهم ومكثت حاجتهم هم. فهذا مثل رائع من مثل من مثال التآخي بين المهاجرين والأنصار وبذل الأنصار. يعني يقولون أن الأنصار علموا الناس الإيثار، الأنصار علموا الناس الإيثار. ورويت أخبار رائعة لما جرى بين أفراد هؤلاء يعني في مسألة الإخوة والمواساة والإيثار والنصيحة والثقة. من أمثلة التناصح إن كان الأخ ينصح أخاه ويقوم على أمره، ما حدث بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. النبي السلام كان أخا بين سلمان وبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، زاره في بيته، فرأى أم الدرداء متبذلة يعني غير معتنية بهيئتها، وكان هذا قبل نزول آيات الحجاب، كان هذا قبل نزول آيات الحجاب. فوجد أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني ليس له حاجة لا في النساء ولا في غير ذلك. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، صنع لسلمان طعاما، فقال له كل، يعني سلمان قال إني صائم، أبو الدرداء قال له إني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل. أبو الدرداء قال له لن آكل حتى تأكل، يعني سلمان قال لأبي الدرداء لن آكل حتى تأكل، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، يعني يقوم الليل من أوله، قال نم، قال له سلمان نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان. فكان حدث، حيحدث نوع من الإيه؟ نوع من الإعراض والزهد الشديد في الحياة الدنيا، وده هيؤثر على حقوق. يعني الإنسان يصوم النهار ويقوم الليل، فهذا يؤثر على البدن، هذا يؤثر على البدن، إن طول النهار صائم وطول الليل قائم، فهذا له تأثير على البدن. إن هو لا يعطي حق زوجته، هذا فيه نقص في الحقوق أيضا، نقص في الحقوق. إن هو لا يعتني بضيفه، هذا أيضا نقص في الحق، لأنه في بعض الروايات ولزورك عليك حق، يعني لمن يزورك له حق أن أنت تقدم له الطعام، تحادثه، تؤانسه، تتحدث معه، هذا حق له. فإذا فقال فأعطي كل ذي حق حقه، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. إن الحقوق كثيرة، أنت ما تعتني بحق واحد وتهدر بقية ليه؟ وتهدر بقية الحقوق، فهذا نوع من التناصح. كيف أنه نصح سلمان، نصح أبي الدرداء رضي الله عنه في هذه القضية، وجعله يعني يعطي كل ذي حق حقه، بدل من أن كان منشغل بحق واحد، بدل أن يكون منشغل بحق واحد، مع أن الإنسان قد يقصر في بقية الحقوق. أيضا من أمثلة ذلك يعني أن ظلت هذه المؤاخاة معهم حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى إلى آخر العمر ظلت هذه المؤاخاة، وكانت محل ثقة بين المتآخين، بين المتآخين. فإن بلال بن رباح رضي الله عنه لما دون عمر بن الخطاب الدواوين بالشام، وكان بلال قد خرج إلى الشام فأقام بها مجاهدا، فقال عمر لبلال: إلى من تجعل ديوانك يا بلال؟ لما دونت الدواوين، الدواوين دي عبارة عن السجلات، كان بيقيد فيها الجند، يقيد فيها ليه؟ يقيد فيها الجند. فالشام لها ديوان مع واحد، والحبشة لها ديوان، واليمن لها ديوان، والحجاز لها ديوان، يعني كل المكان له ديوان، يعني جند الحبشة، جند اليمن، جند الحجاز، جند نجد، جند بقى البحرين وعمان وغير ذلك، كل بلد لها ديوان فيه الجند، لأن قبل عمر ما كانش فيه ديوان للجند، كان ينادى للجهاد الناس كلها تخرج، يخرجوا 20,000 100,000، محدش عارف مين ايه، مين في العسكر ومين في الجند ومين ده ومين، مفيش. اول من عمل الدواوين كان ايه؟ عمر رضي الله عنه، عمل السجلات اللي سجل فيها اسماء الناس، اسماء الجند والعسكر، وعمل لكل بلد، يعني الشام لها ديوان، والحجاز لها ديوان، واليمن لها ديوان، فكان ديوان الحبشة لبلال بن رباح رضي الله عنه. فقال عمر لبلال: إلى من تجعل ديوانك يا بلال؟ مين يمسك لك الديوان؟ قال: مع أبي رويحة، وهو عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي رضي الله عنه، وكان آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين بلال وبينه، فكان محل ثقته. قال بلال: لا أفارقه أبدا، لا أفارقه أبدا. قال: اجعل يعني ديواني مع أبي رويحة، لا أفارقه أبدا، للأخوة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد بيني وبينه. فضم إليه، وضم ديوان الحبشة إلى خثعم لمكان بلال منهم، فهو في خثعم في بلاد الشام، ظل في ما دامت الدواوين هذه موجودة، ظل في إيه؟ في خثعم، هذا الديوان الذي جعله بلال في مع أبي رويحة. وهذا فيه كيف كانت الثقة موجودة في التآخي، وظلت هذه المؤاخاة موجودة إلى أن مات الصحابة رضي الله عنهم، والمؤاخاة دي كانت موجودة. أيضا مما يدل على عمق أثار هذه المؤاخاة، يعني وقعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سعد بن الربيع، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، فقال يعني سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف، قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين. بيقول له أنا أكثر الأنصار مالا، اقسم مالي نصفين، يعني خذ نصفه وأنا نصفه، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال يعني عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك وفي مالك، أين سوقكم؟ وفي رواية قال: دلوني على السوق. فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسم، معهوش حاجة، دخل السوق اشترى وباع، رجع معاه ايه؟ أقط، نوع من الطعام اللي هو يعملوه باللبن والقمح يعني، ومعه سم، يعني صار عنده مال، هذا شيء يقوم بالمال. باع واشترى في أيام، تزوج، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ثياب جديدة ومعطرة ودهن الرأس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهمه. كلمة هذه يعني عند العرب زي بهبه، عندنا يعني في الصعيد بهبه كلمة عربية أيضا، بهبه ومهمه، وهذه كلمات أصلا عربية يعني. فقال: مهمه، يعني ما هذا، يعني إيه اللي تغير، إيه اللي حصل؟ فقال: تزوجت يا رسول الله. قال: وكم أصدقتها؟ أعطيتها كم مهر؟ فقال: على نواة من ذهب. جاي معهوش حاجة، بس عبد الرحمن بن عوف كان تاجر، كان تاجر يعني يعرف ازاي يتكسب يعني. فأيام كده وتزوج ولبس جديد ودهن شعر، جاب عطر وجاب طيب وجاب الدهن دهن شعره، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهما. فقال: تزوجت يا رسول الله. قال: وما أصدقت، أنت معك حاجة؟ قال: على نواة من ذهب، على نواة من ذهب. فقال: الله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال عبد الرحمن بن عوف بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو رفعت حجرا لوجدت تحته مالا. بيقول انه هو يعني ورث تركة بعده، وكان يتصدق صدقة ما يتصدق احد مثله، ما يتصدق احد مثله عبد الرحمن بن عوف، وترك تركة كبيرة جدا، كان له 4 نساء يرثون الثمن، الواحدة فيها ورثت 32,000 دينار، يعني 4 يورثوا الثمن، الواحدة فيهم ورثت 32,000 دينار من الثمن، يعني ربع الثمن. كم ورث عبد الرحمن بن عوف؟ وجاي معهوش حاجة، يعني هذا يدل على البركة، ده بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بركة الدين، بركة الديانة، إن الإنسان عندما يسلم ويلتزم ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعتمد عليه، كيف يعني يتغير حاله إلى أهل، يعني يعني الصحابي الذي يعني حدث رستم عظيم الفرس، عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الفرس، فقال له: إن نحن كنا نطعمكم ونتصدق عليكم وكذا وكذا وكذا وكذا، يريد إذلاله يعني، فقال: أنت لا تعرف شيئا عنا، نحن كنا نأكل العقارب والخنافس وجذور الشجر. بيقول له: احنا كنا بنديكوا تاكلوا، يعني كان في جدب ولا شيء ننعم عليكم. قال له: انت ما تعرفناش، احنا كنا بناكل الخنافس والعقارب، يعني عايز يذله، يقول له: انت كنت فقراء. قال له: لا، ده انت اللي ما تعرفوش اكتر من كده، احنا كنا ناكل العقارب والخنافس وجذور الشجر حتى جاءنا هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ازاي تغير الحال، إن المسلمين اللي كانوا بيأكلوا الخنافس والعقارب صاروا ملوك الأرض وأسياد الناس، صاروا ملوك، يحكمون بلد لم تقم إمبراطورية في العالم إلى الآن، مثل دولة الإسلام كانت تحكم من الصين إلى فرنسا، من الصين شرقا، واخد العالم من الشرق إلى الغرب. يعني شرق العالم الصين وغرب العالم فرنسا وغرب العالم فرنسا، فكان دولة الإسلام من الشرق إلى الغرب، دولة لا تغرب عنها الشمس، كانت دولة لا تغرب عنها الشمس لأنها كانت من الشرق إلى الغرب، إذا غربت هنا أشرقت هنا، وإذا أشرقت هنا غربت هنا. يعني كان هذه دولة أعظم الدول التي أقيمت، وكان العالم كله عبارة عن إيه؟ عن ثلاث قارات. يعني ما كانش فيه لا الأمريكتين اكتشفوا ولا استراليا اكتشفت، كان العالم عبارة عن إيه؟ آسيا وإفريقيا وأوروبا. المسلمين خدوا آسيا كلها وخدوا معظم إفريقيا، وكان واخدين أجزاء من إيه؟ من أوروبا. يعني بلاد الأندلس دي كانت أسبانيا والبرتغال وفرنسا، دي كانت دولة الأندلس، كانت ثلاث دول من الغرب. بعد كده المسلمين دخلوا أوروبا، خدوا اليونان وتركيا وقبرص وبلغاريا والمجر وألبانيا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا ويوغوسلافيا، ووقفوا على أبواب فيينا في النمسا، على أبواب فيينا في النمسا. كل هذا كان تحت الحكم الإسلامي من أوروبا. وكان بقي لأوروبا إيه؟ بقية الدول الاسكندنافية اللي كانت في الشمال، وربما كانت هذه الدول لم تكتشف بعد لأنها دول كانت في الثلج في الأعالي، وبقية الدول مثل إنجلترا وشمال إيطاليا أيضا لم يفتح، لأن جنوب إيطاليا فتح. فنجد إن هذه الدولة، هذه الدولة العظيمة جدا، كان المسلمين أمراء على البلاد والأمصار، على البلاد والأمصار، وكانوا في البداية كانوا يأكلون الخنافس والعقارب، كانوا يأكلون الخنافس والعقارب، حتى بلغ إنه دولة الإسلام في عهد عمر بن عبد العزيز لا يجدون من يأخذ الصدقة، يعني يجمعون الزكاة ما يجدون أحد يأخذ الزكاة، ما عندهمش فقير. يقول زوجوا شباب المسلمين، أخذوا دين المدينين، افعلوا كذا، يقولون فعلنا والمال يزيد، بيت مال المسلمين مليان والخزائن مليانة في البلاد والأمصار، وما يجدون أحدا يأخذ الزكاة ولا الصدقات. فهذا يدل على أن بعد التحول هذا، كيف حدث التحول، كيف حدث التحول؟ يعني بالأمس القريب احنا ناكل ورق الشجر والعقارب والخنافس ونمشي خلف الكلأ والماء وكذا، والناس يتصرعوا على يعني على بقرة ويتصرعون على كذا، وتقوم حروب على قطعة من الغنم من شدة الجوع، من شدة الجوع. فنجد بعد فترة بسيطة، بعد مجيء الإسلام بفترة بسيطة، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب83 سنة، كنا بنحكم العالم ده كله 83 سنة، والناس بتمشي على رجليها، يعني بيفتحوا بلد ويمكنوها ويقيموا فيها دولة وحكم وينتقلوا لغيرها. في 83 سنة كان قتيبة بن مسلم دخل الصين، وكان موسى بن نصير دخل فرنسا، كان على بعد أميال من باريس عند في معركة بواتيه عند نهر اللوار، كان طارق بن زياد وموسى بن نصير على بعد أميال من باريس، وتوقف الأمر عند هذا. يعني ده بعد 83 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، في بعد 15 سنة، يعني بعد 5 سنوات من موت النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة 15 من الهجرة، كان المسلمين قضوا على دولة فارس والروم. بعد 5 سنين من موت النبي صلى الله عليه وسلم قضوا على دولة فارس والروم، أقوى دولتين في العالم في هذا الوقت. بعد 5 سنين، 2 سنين منهم كانوا لأبي بكر رضي الله عنه، حارب فيها الردة وقضى عليها ومكن دعائم الإسلام، وبعدها ب3 سنين كان المسلمين قضوا على فارس والروم، وصل فتوحات فيها إلى مصر، يعني جاءت إلى، أخذوا كل هذه الممالك إلى أن فتحت مصر والإسكندرية في هذا بعد 3 سنين من موت أبي بكر رضي الله عنه. هذا يدل على إن التحول ده حصل إزاي؟ حصل بالإسلام، حصل ما فيش مبرر تاني. يعني ما فيش مبرر تاني، يعني ما أعناش على كنز، ما حصلش شيء جديد في الكون يغير الحال إلا مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانش في حالة غير كده، هو اللي تغير به هذا الكون وصار الناس. لذلك البركة اللي حدثت والغنى والثراء والأمر ده كله اللي حدث، إنما كان هذا كله بإيه؟ كذا كان هذا كله ببركة الإيمان، بركة الإيمان وبركة الطاعة. فعبد الرحمن بن عوف يقول لما دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، والله لقد لو رفعت حجرا، لو أنا ماشي ورفعت حجر كده لوجدت تحته مالا من البركة، إنه كان بيكسب مكاسب كثيرة جدا. وهكذا كانت البركة على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يعني نموذج من المواساة والإيثار، وهو مثل لحياة حافلة بالأمثلة العالية التي قدمها الأنصار رضي الله عنه. ودي فائدة التآلف، هذه فائدة التآلف، فائدة التحاب، فائدة المؤاخاة، فائدة أن يتفقد المسلمون بعضهم بعضا، أن يعيش المسلمون نسيج واحد. هذه الفوائد. وذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم عناية فائقة بالمؤاخاة بعد بناء المسجد، المسجد الأول لأنه المركز، وبعد كده حدثت المؤاخاة، حدثت المؤاخاة. هنتكلم يعني في المرة القادمة إن شاء الله عن مواقف من إثار الأنصار أيضا، والشواهد التي تدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإخاء، والأثار المترتبة على الإخاء بين المهاجرين والأنصار. يقول هل المسجد الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقتصر على الصلاة فقط أم غير ذلك؟ لا، المسجد كان هو مقر الخلافة، ده المسجد ده هو كان الدولة، هو كان قصر الرئاسة، وهو كان الاستقبال الوفود، وكان النبي السلام يربط فيه الأسرى، وكان ينام فيه أهل الصفة الفقراء اللي ما لهمش بيوت يناموا في المسجد، ولما يأتي الطعام والصدقات النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها لهم، يأكلون ويشربون ويتعلمون في المسجد. المسجد كانت دولة، يعني الدولة كلها، الحكومة والقصر الرئاسة واستقبال الوفود والقضاء والزواج وكل شيء كان في المسجد ده. المسجد ده كان دولة الإسلام في المسجد. عشان كده العناية بالبناء المسجد كانت عناية فائقة، ان اول ما تفتح البلد، يعني اول ما تفتح البلد كان اهم حاجة فيها بناء المسجد. اول شيء في المسجد في البلد اللي تتفتح بناء المسجد، والقاضي اللي يقضي بين الناس بالشرع عشان يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. اول حاجة بناء المسجد، تاني حاجة القاضي عشان يقضي بين الناس بشرع الله سبحانه وتعالى، الناس يحتاجون إلى التقاضي فيقضي بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى. فأول شيء يبنى في, في, في, في أي بلد تفتح، أول شيء يبنى المسجد، لأن هذا مقر إدارة الدولة، هذا كان مقر إدارة الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير دولة الإسلام كلها من المسجد، يبعث البعوث والسرايا، ويبعث الرسل إلى الملوك والسلاطين، وكان يستقبل الوفود. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الوفد من النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قام الصحابة وقالوا قوم أنجاس عايزين يخرجون من المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما على الأرض من نجاسة القوم من شيء، إنما نجاستهم على أنفسهم. وأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفد ثقيف كانوا نصارى، أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ودعاهم إلى الإسلام وبين لهم الإسلام وهو في المسجد، كانوا نصارى. النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال، وكان أسير، ربطوا في المسجد في أحد سواري المسجد، وكان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنت يا ثمامة، فيقول له أنت تقتل تقتل ذا دم، وإن يعني تمن تمن على شاكر، وإن ترد المال نعطك. يعني يقول له لو قتلتني ليه قبيلة كبيرة تطالب بدمي هتبقى حرب، وإن تمن علي تتركني، يعني تمن على شاكر، أنا أشكر هذا لك، يعني أشكر هذا أشكر هذا لك، وإن ترد المال نعطك، لو عايز مال تفديني بيه تطلق سراحي وتاخد مال نعطك. فالنبي السلام يتركه. في اليوم الثالث فقال له النبي السلام فأنت يا ثمامة، فقال له مثل ما قال، ففكه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه، فذهب حتى غاب عن العيون ثم عاد فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وكان من بني حنيفة، وبني حنيفة أهله ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع مسيلمة الكذاب، لكن ثمامة قاتل مع المسلمين في مقاتلة أهله، قاتل بني حنيفة معهم مع المسلمين رضي الله عنه وحسن إسلامه، كان من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. فالمسجد كان مش إنه الناس تصلي وتمشي، المسجد كان كل شيء، كان في تعليم الدين، تعليم القرآن، كان في القضاء يقضي بين الناس، يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهم في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا والبعوث ويجهز الجيوش من المسجد، يجهز الجيش من المسجد، الأمور كلها كانت تدار من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والفقراء ينامون في المسجد، ما لهمش ديار، يناموا في المسجد ويأكلون في المسجد ويشربون في المسجد، والمسجد كان هو بيت الأمة كلها، بيت الأمة كلها وليس بيت للصلاة فقط. أكتفي بهذا القدر وأقول قبل هذا أستغفر الله.